القاهرة تقدم هوانا رمضاني، مجلة دينية. معنا اليوم لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في سهرتنا الليلة، والتي نقدم لكم فيها نفحات متنوعة من الشهر الكريم. مستمعين الكرام، العشر الأواخر من رمضان هم عشر التمايز، يتميز فيها المجدون من المفرطين، يتميز فيها المقبولون من المردودين، يتميز فيها المكرمون من المحرومين، يتميز فيها الموفقون من المخذولين، ويتميز فيها أهل الهدى من أهل الهوى، ويتميز فيها أهل الآخرة من أهل الدنيا. إنها العشر الأواخر، قد هبت على الصائمين نفحاتها، وأضاءت في قلوب المعتكفين أنوارها، وتشوق العباد والصالحون لاغتنامها. هي ليال مباركة تحمل بين ساعاتها ليلة العمر، التي تنتصب فيها الأقدام بالطاعة، وترتفع فيها الأيدي بالدعاء والضراعة. فاغتنموا العشر الأواخر واستثمروها، ففيها الخير الكثير. مستمعينا الكرام، والآن إلى فقرات سهرتنا الليلة. بسم الله ما شاء الله، وما فيش حارس إلا الله، وأنس يلعب ويا أصحابه، سيدنا محمد يستنى بعد ما يلعب يجري عليه بحنان الأب ربي، والحنية تبنف عليه، وبيضحك له رسول الله. صلوا على سيدنا المختار، ألفوا ودنه على مشوار، وأنا طفل صغير لكن كان بيأمنه على الأسرار. خبى السر يا محايا، مهما تزن النحلايا، وما قالهوش للوردايا والعصفور على الأشجار. الله أكبر سمي وكبر، أمه بتسأل لما تأخر، قال لها سر رسول الله، وأنا مش ممكن أقول ولا أقدر. تاتي خط العتبة ويكبر، وبيتعلم وبيتشطر، يروي حديث سيدنا محمد، وبيحكي للناس ويفسر. صلوا على سيدنا المختار، ألفوا ودنه على مشوار، وأنا طفل صغير لكن كان بيأمنه على الأسرار. خبى السر يا محايا، مهما تزن النحلايا، وما قالهوش للوردايا والعصفور على الأشجار. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد السميع أمين من علماء الأزهر. فضيلة الشيخ، نرجو إلقاء الضوء على فضل ليلة القدر، وما الحكمة من إخفائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وقد أكرمنا الله عز وجل بشهر رمضان المعظم، والذي فيه هذه الليلة ليلة القدر، والتي هي أفضل عند الله عز وجل من ألف شهر. قال ربنا جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فضل ليلة القدر من فضائلها وخصائصها أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم، أن العمل فيها خير عند الله عز وجل من ألف شهر، أنه في هذه الليلة تتنزل الملائكة ومعها سيدنا جبريل إلى الأرض يؤمنون على دعاء الناس إلى طلوع الفجر، ليلة أمن وسلام، فلا يقدر الله فيها إلا السلامة، ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة يحدد فيها مصائر الناس لعام قادم. إنها ليلة خاصة لم تشاركنا فيها أمة من الأمم. ليلة القدر اختلف في توقيتها أهل العلم اختلافا كثيرا على آراء كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام ابن حجر والإمام الشوكاني وغيرهم من أئمة الدين، وأرجح هذه الأقوال أنها في العشر الأواخر من رمضان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقد أريها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقال لصحابته: وإني أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. والوتر قد يكون من أوائل العشر الأواخر أو قد يكون من أواخرها، يختلف إذا كان رمضان 30 يوما أو كان 29 يوما. ولهذا يستحب لنا جميعا أن نأخذ هذه العشر كلها على محمل الجد والاجتهاد، فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. أما عن الحكمة من إخفاء هذه الليلة العظيمة لينشغل المسلم بما طلبه الله عز وجل منه من العبادة في هذا الشهر كله، وخاصة في العشر الأواخر منه، ولا ينشغل الإنسان بالبحث عن موعدها أو وقتها، فإن المرجو منه أو المطلوب منه أن يكثر من التقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر من رمضان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الناس لو علموا وقت ليلة القدر لاجتهدوا فيها وتركوا غيرها من الليالي، وهي لها فضل عند الله عز وجل، فأخفى الله عز وجل هذه الليلة العظيمة. وأذكر نفسي وأهل الخير ممن أكرمهم الله عز وجل بمعرفة هذه الليلة أنه يستحب، كما قاله الإمام النووي، يستحب لمن رآها أن يكتمها، وهذا لأنها كرامة والكرامات تخفى، ولئلا يدخله العجب والرياء، ولئلا يثبط الناس ويبعدهم عن الاجتهاد في باقي الليالي، بل ويحفظ نفسه من حسد الناس. وقد عاصرنا مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا، فكانوا يعلموننا الاجتهاد في هذه العشر كلها وإن أطلعهم الله عز وجل على ليلة القدر. نعم، وكيف نحيي هذه الليلة؟ نحيي هذه الليلة الكريمة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله في حديثه فقال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويكون القيام بقراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر وبالاستغفار وبالدعاء، فإنه باب عظيم. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وعفو الله عز وجل أرجى وأكثر عطاء من مغفرته، فإن المغفرة إذا ما طلبت فإن معناها أن الذنب لا يعاقب عليه الإنسان، بل هو في جميل عفو الله عز وجل. أما العفو فهو عدم العقاب على الذنب، بل ومحو الذنب من سجلات ابن آدم. لذا يستحب لنا أن نكثر من هذا الدعاء وغيره من جميع الأمور الخيرة في الدنيا والآخرة. ومن أجمل ما قيل في هذه الليلة الكريمة قول بعضهم: أطلي غرة الدهر، أطلي ليلة القدر، أطلي درة الأيام مثل الكوكب الدري، أطلي في سماء العمر إشراقا مع البدر، سلام أنت في الليل وحتى مطلع الفجر، سلام يغمر الدنيا يغش الكون بالطهر، وينشر نفحة القرآن والإيمان والخير. لأنك منتهى أمري، فإن اليوم لا أدري أفي حلم أفي وعي أنا يا حيرة الفكر. اللهم اكتب لنا ثوابها يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى زكاة الفطر، لماذا شرعت وما وقت إخراجها؟ زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد، وهو صاع من غالب قوت أهل البلد على كل نفس من المسلمين. وقد ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أما عن مشروعيتها فقد شرعها الله عز وجل طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد: اغنوهم عن طواف هذا اليوم، أي أغنوا الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم. زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد كما رآه السادة الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا وقت الوجوب. لكن رخص السادة الشافعية في تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، وفي هذا سعة على الفقراء والمساكين أكثر وأكثر. والأمر الذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر الفقهاء قالوا بوجوب إخراج زكاة الفطر حبوبا، ورأى السادة الحنفية جزاهم الله عنا خيرا أنه يجوز أن نخرج زكاة الفطر ما يعادل الحبوب نقودا. ولهم أدلتهم المبسوطة في كتب الفقه، ولا شك أن هذا ربما يكون أفضل عند كثير من الناس. وفي هذا أو ذاك أي الرأيين أخذت أجزأك إن شاء الله تبارك وتعالى، ضارعين إلى الله ربنا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجعل من هذه الزكاة التي تخرج للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية في القرآن الكريم المذكورة طهرة لنا جميعا من اللغو والرفث وإغناء للمساكين. وشكر الله لحضراتكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. شكرا لفضيلة الشيخ عبد السميع أمين من علماء الأزهر. لحبيبك محمد مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد ختم رسالتك وثمن والكون يوحد ويشهد ختم رسالتك وثمن والكون يوحد ويشهد مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد على حبيبك محمد مستمعينا الكرام، نفحة جديدة نستمع فيها إلى ابتهال بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي بعنوان كل القلوب إلى الحبيب تميل. لا أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين تسيل أعزائي المستمعين، تحت عنوان القنوط لرفع النازلة كتب الدكتور عطية لاشين أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. عندما يتعرض المسلم لمحنة أو كرب أو وباء فإنه يجب عليه أن يكون حريصا على اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء راجيا منه سبحانه وتعالى أن يزيل المحنة ويفرج الكرب ويرفع الوباء والبلاء، وإذا كان الدعاء مطلوبا في كل وقت لأنه عبادة إلا أنه أثناء الصلاة يكون أولى، لما للصلاة من منزلة عظيمة عند الله تعالى. لذلك يحرص المسلم على القنوط في الصلاة وخاصة في أوقات النوازل. وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو نحو ذلك، لجأوا إلى القنوط في جميع صلواتهم، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات كلها. والمشروع في ذلك أن يقتصر الناس في قنوتهم على وقت نازلة، وقنوت النوازل ليس له صيغة معينة، وإنما يدعو المسلم على كل نازلة بما يناسب تلك النازلة. ولو قنت كل إمام جماعة أو كل مصل منفرد لا تعتبر صلاتهم باطلة. ويا من إلى البلد الطيب ضمننا وكنا بحق الوصول، ومن غير نورك لم نشرب، ضمننا فقرب إلينا الرحيق وكد المتابع على المذنب. ولبيك لبيك لبيك لبيك رب السماء، فقرب خطانا لأرض النبي. نبي الهدى ورسول السلام وحاد الشفاعة يوم الزحام، حملت الهداية وقدرت بالنور قلب الظلام، حملت الهداية للحائرين وقدرت بالنور قلب الظلام، وكنت البرارة للعالمين وكنت الكرامة تحت الأنام، فطوبى لمن المتابع على المذنب. ولبيك لبيك لبيك لبيك رب السماء، فقرب خطانا لأرض النبي. ولما نزلنا بأرض الهدى ورد السلام حمام الخرق، وطفنا مع الشوق حول السطور، ورحنا بأرواحنا نستهلم، دعونا وما زاد كل شفاه، إذا الروح غنى في سحر النغم، فغابت قلوب وتابت قلوب من العين تسكب دمع الندم. إلهي سعينا مع الموكب، ويا من إلى البلد الطيب ضمننا وكنا بحق الوصول، مستمعينا الكرام، لقاؤنا الآن مع الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، قيام الليل من الأعمال الصالحة التي دعا لها شرعنا الحنيف، نرجو توضيح ذلك. الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله تبارك وتعالى حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دعوته أمده بما يعينه على تبليغ هذه الدعوة، فقال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالإنسان إذا أراد أن يستعين على الأمور المهمة في حياته، سواء كان عمل مهم، سواء كان طاعة وقرب من الله تبارك وتعالى، جهد بدني، جهد فكري، أيا كان ما يستطيع الإنسان أن يفعله، كلما كان الأمر أشد صعوبة كلما كان الاحتياج إلى الطاقة أشد، كلما كان احتياج الإنسان إلى ما يعينه على هذا الأمر أشد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال له: قم الليل. فإذا أراد الإنسان أن يستعين على مهمات حياته فعليه أن يستعين عليها بقيام الليل. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل من أصحابه، قال عبد الله بن عمرو قال غيره، قال: يا رسول الله، إني أحب الصيام، فكم أصوم؟ قال: صم 3 أيام من كل شهر، فذاك صيام الظهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم 2 والخميس. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. قال: يا رسول الله، وأريد أن أقوم من الليل. قال: خير الصيام صيام داود، وخير القيام قيام داود، كان يقوم ثلثه وينام نصفه ويقوم سدسه. ولذلك استحب إذا أردنا أن نقوم بين يدي الله تبارك وتعالى متهجدين ومتعبدين ومتقربين إلى الله، أن يكون في الثلث الأخير من الليل، حين يتجلى رب العالمين تبارك وتعالى على عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مسترحيم فأرحمه، هل من طالب حاجة فأقضيها، وهكذا إلا أن يطلع الفجر. أهل قيام الليل وجوهه منيرة، ولذلك بيسأله الحسن البصري، يقولون له: ما لنا نرى أهل الليل أو أهل قيام الليل منيرة وجوههم؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فكساهم من أنواره أثوابه. فأهل قيام الليل دائما مستبشرين ولا يحسون بجهد. البعض منا إذا مثلا في نومه قل ساعة من النوم أو قل نصف ساعة يستيقظ وهو يقول: أنا لم أخذ راحتي من النوم. لكن أهل قيام الليل ليسوا على هذا الحال، كلما كانوا أكثر قياما بين يدي الله تبارك وتعالى كلما كانوا أقرب إلى رضوان الله، كلما كانت أبدانهم أصح، كلما كانت قوتهم أشد. لماذا؟ لأنهم استمدوا من الله تبارك وتعالى قوة على قوتهم. فأهل قيام الليل الذين يذكرون الله تبارك وتعالى إذا جن عليهم الليل، لأن الليل هو وقت خلوة المحب بحبيبه، الوقت السر بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وكلما كان الإنسان أكثر اجتهادا في قيام الليل كلما كان أكثر سعادة وأكثر راحة، لأنه في هذا الليل في هذه الأوقات التي يشكو فيها حزنه وهمه لرب العالمين تبارك وتعالى حين لا يسمع أحد إلا الله، فكأنها خلوة مناجاة بينه وبين الله عز وجل. فإذا خرج من قيام الليل وجد القلب نشيطا، وجد القلب مطمئنا، فكأن القلب استمد رحيقا وأخذ غذاء واستمد أقواتا من عند الله تبارك وتعالى، حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن فللقلوب طعامها كما أن للأبدان طعامها، والقلوب طعامها في ذكر الله تبارك وتعالى وفي القيام بين يديه. وكلما كان الأمر أكثر خصوصية بيننا وبين الله، كلما كان أحب إلى الله تبارك وتعالى وأكثر فائدة وأعظم جدوى. شكرا لضيفنا الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. أعزائي المستمعين، نفحة جديدة من نفحات هذا الشهر الكريم نتحدث فيها عن فتح مكة، ومزيد من الضوء على هذا الحدث الهام في تاريخ الإسلام والمسلمين مع الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحداث المهمة التي حدثت في رمضان فتح مكة في 20 من رمضان في 8 من الهجرة. ومكة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. والحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه. ومن أسماء مكة بكة، ومن أسمائها البلد الأمين، ومن أسمائها أم القرى، ولها عدة أسماء وردت في الكتب التي تناولت تاريخ مكة، وما أكثر هذه الكتب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في حادث الهجرة الشهير، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. وحدث صلح الحديبية في 6 للهجرة في شهر ذي القعدة، أي في آخر 6 من الهجرة. وكان من بين بنود هذا الصلح أن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. ودخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، بينما دخلت قبيلة بني بكر في حلف قريش. وحدث أن اعتدى بنو بكر على خزاعة، واشتركت قريش مع بني بكر ضد خزاعة. ومعنى هذا أن قريشا نقضت صلح الحديبية بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة بسبب هذا النقض لهذا الصلح. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية تامة، طلب الاستعداد للسير نحو مكة المكرمة. أراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة بلد الله الآمن الحرام دون سفك لأية دماء. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة لعشر ليال من رمضان، خرج بعد صلاة العصر، معه 10,000 من صحابته، والناس لا تدري أين يتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيتجه إلى قريش أم إلى هوازن. فاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة حتى لا يحدث قتال ولا يحدث تعارك وتفتح مكة سلما بدون إراقة دم. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو خفيض الرأس يحني ظهره حتى مس ظهر راحلته، وكان صلى الله عليه وسلم في غاية من التواضع ورقة القلب وهو يدخل مكة المكرمة التي أخرج أهلها صحابته منها، والتي أخرج أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها دون قتال ودون إراقة دماء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى والقدوة الطيبة في التواضع وفي الوفاء. لما سمع الأنصار يقولون قد فتح الله عز وجل بلد رسوله ولن يعود معنا إلى المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة، ثم غادرها إلى هوازن، ثم عاد إلى المدينة المنورة حيث عاش بقية عمره من السنة 8 للهجرة إلى ربيع الأول من السنة 11 من عمره، وتوفي ودفن بمدينته صلى الله عليه وسلم. فحادث فتح مكة به كثير من العبر والعظات الغوالي والدروس العوالي، الحرص على الدماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التواضع، إطلاق سراح أهل مكة، الوفاء الذي جسده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من الأنصار. ويبقى هذا الفتح المبين في 20 من رمضان، يبقى منجم دروس وكنز عظات لا تنتهي. شكرا للأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا خالق الأكوان، يا رباه، يا واحدا لا نرتجي لمن تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله مستمعي سهرتنا الليلة، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم من نفحات متنوعة في هذا الشهر الكريم. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوانا رمضاني، مجلة دينية. كان معكم فيها لمياء شرف الدين وهبة عاشور.